بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 52 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج على ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. بداية، السلام عليكم يا شيخ صالح. عليكم السلام، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول: في قوله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، يقول السائل حفظكم الله: ما هو وجه الارتباط بين هذه الأوامر في هذه الآية؟ ولو تحدثتم أيضا عن ذلك بالتفصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية في معرض الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وصايا لقمان لابنه. أولا نهاه عن الشرك بالله، وأمره ببر الوالدين، ثم أمره بإقام الصلاة لأنها هي الركن الثاني من أركان الإسلام. يا بني أقم الصلاة، لم يقل صل، قل أقم الصلاة، لأن المقصود إقامة الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها، أن تكون مع الجماعة في المسجد، وأن تشتمل على الخشوع لله عز وجل. هذه إقامة الصلاة، كذلك الطمأنينة فيها، هذا من إقامة الصلاة. ثم قال: وأمر بالمعروف، هو كل ما أمر الله به من الطاعات، وانهى عن المنكر، وهو كل ما نهى الله عنه من المعاصي. لأنه لا يكفي أن الإنسان يكون صالحا في نفسه، بل لا بد أن يسعى في إصلاح غيره، وذلك بالدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال: واصبر على ما أصابك. لما كان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يلاقي أذى من الناس، وربما يتطاول عليه بعضهم بالكلام أو بالفعل، فإنه يصبر على ذلك، يحتسب الأجر، ويستمر الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، ولا يترك الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ولو أصابه ما أصابه، فيقابل ذلك بالصبر والاستمرار في طريقه. ثم قال: إن ذلك، أي كل ما ذكر في هذه الوصايا، من عزم الأمور، أي من الأمور الشرعية الواجبة والتي تحتاج إلى عزم، تحتاج القيام بها إلى عزم من المؤمن، عزيمة ونية صالحة. فهذه الآيات فيها عبرة وعظة وتذكير لكل مسلم، ولذلك ذكرها الله في كتابه. وفيها أن الوالد يربي ولده على طاعة الله وعلى الأخلاق الطيبة. وفيها وجوب حق الوالد، وأنه لا يسقط عن الولد ولو كان الوالد كافرا، فإنه يبر به وينفق عليه، ولكن لا يحبه بل يبغض دينه، ولكن هذا لا يسقط حقه على ولده. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروف، تبع سبيل من أناب إلي. فهذه آيات عظيمة، وفيها كما ذكرنا أنه لا يكفي أن الإنسان يكون صالحا في نفسه، بل يسعى في إصلاح الآخرين. هذه مهمة المسلم، وذلك بحسب استطاعته ومقدرته. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلتي حفظكم الله يقول: رجل يملك أرض وهو متردد بين بيعها وبين بنائها، فهل تجب عليها الزكاة؟ ما دام أنه متردد بين أن يبيعها أو أن يعمرها، يعني أنه متردد بين البيع وعدمه، لم يجزم على البيع، فليس فيها زكاة حتى يعزم على البيع. نعم. سؤاله الأخير حفظكم الله يقول: نريد الاستفسار عن واجبات وأحكام المرأة نحو زوجها المتوفى عنها. زوجها فارقها بالوفاة، والله المستعان، ولكن يبقى من حقوقها أنها ترث منه، يبقى من حقوقها أنها ترث منه، وكذلك من حقوقها عليها أنها تعتد للوفاة احتراما للزوجية التي كانت بينهما، تعتد للوفاة. ومن الأحكام الواجبات الواجب عليها الإحداد في العدة، وهو لزوم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه. كذلك تتجنب الطيب بجميع أنواعه، سواء كان سائلا أو ضرورا أو غير ذلك. وكذلك تتجنب الزينة في بدنها بالأصباغ والكحل ونحو ذلك. وكذلك تتجنب الزينة في ثيابها، تتجنب الزينة في ثيابها، ولا تلبس الثياب الزينة، وإنما تلبس ثيابا ليس فيها زينة. تتجنب لبس الحلي بجميع أنواعه حتى تنتهي العدة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. انتقل إلى سائل آخر يسأل، يقول: البعض يعتقد أن من شروط المسح على الجوارب أن يكون المسح لخمسة أوقات، وإن لبس الجوارب لوقت واحد لا يجوز المسح. إذا لبس الجوارب الساترة للرجل فله أن يمسح عليها يوم وليلة، حسب عدد الأوقات، إنما يوم وليلة 24 ساعة، بداية من أول مسح بعد الحدث، تبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث إلى مثل تلك اللحظة من الغد، ثم ينتهي المسح. وليس من شرط المسح أن ينويه عند لبس جوارب أو الخفين، فلو لبسه للتدفئة أو لأي حاجة أخرى وهو لم ينوي المسح فله أن يمسح، لا يشترط أن ينوي المسح عند اللبس. نعم. يقول السائل: إذا مسح لصلاة الظهر متى يخلع؟ إن كان هذا أول مسح بعد الحدث فإنه يخلع على دور 24 ساعة من لحظة مسحه. نعم. يصلي بها الظهر الثاني؟ نعم، يصلي بها داخل المدة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. هذا سائل آخر يسأل، يقول: هل من صلى ولم يقرأ سوى الفاتحة في صلاته لأنه لا يحفظ شيء من القرآن سوى الفاتحة، هل يجوز ذلك؟ نعم، يكفيه ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. إذا قرأ الفاتحة فإنها تكفي، وحتى لو كان يحفظ غير الفاتحة إنه لا يجب أن يقرأ بعدها شيئا من القرآن، بل هذا مستحب. ركعتين الأوليين يستحب أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، وإذا لم يقرأ صلاته صحيحة ولو اقتصر على الفاتحة، لأن الفاتحة هي الركن في الصلاة، وأما قراءة ما بعدها فهو سنة. نعم. وهل من قرأ شيئا من القرآن في الركعة الثالثة والرابعة بعد الفاتحة يسجد لسهو؟ لا يسجد لسهو، بل هذا قال به بعض العلماء أنه يقرأ حتى في الركعتين الأخيرتين، لكن الجمهور على أن القراءة بعد الفاتحة تختص بالركعتين الأوليين، فإذا قرأ في الركعتين الأخيرتين فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر رمز لاسمه بمحمد من القوعية، يقول: ما حكم التصرف بالبضاعة قبل أن تكون في ملك المشتري؟ لا يجوز للإنسان أن يتصرف في سلعة حتى يقبضها، إذا اشترى السلعة لا يتصرف فيها حتى يقبضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرف في المبيع حتى يقبضه المشتري يتمكن منه، هذا هو القول الراجح في المسألة. وفيه من يقول أنه إذا عقد عليها عقدا صحيحا تدخل في ملكه، وله أن يتصرف فيها ولو لم يقبضها ما عدا المكيل والموزون. المكيل والموزون عند الجميع، لا يتصرف فيه حتى يقبضه بالكيل أو الوزن. نعم. استكمالا لسؤاله، يقول: علما أنه ترتب على ذلك خصومات ومنازعات، وهل يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه؟ نعم، هذا هو نص قول الرسول، هذا في المكيل والموزون، لابد من قبضه بالكيل أو الوزن، إذا اشتراه بالكيل أو الوزن لابد من الكيل أو الوزن، ولا يتصرف فيه قبل ذلك، إنما الخلاف فيما عدا المكيل والموزون. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: ما هو نكاح الشغار وما هي الشروط الفاسدة التي تبطل عقد الزواج؟ نكاح الشغار أن تجعل المرأة بدل المرأة، يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ولا مهر بينهما، لا مهر بينهما، هذا باطل، هذا هو الشغار بالإجماع. فإن كان بينهما مهور كل واحدة لها مهر مثلها هذا محل خلاف، الجمهور على أنه العقد صحيح لأن المهر موجود ولا ضرر على كل منهما. والقول الثاني أنه يدخل في الشغار أيضا لأنه لا يخلو من إضرار بالمرأة، ولو كان به مهر لا يخلو من إضرار بها، وهذا هو الراجح والله أعلم. نعم، أن الشغار هو أن تجعل المرأة بدل المرأة ولو كان بينهما مهر. نعم. سأل عن الشروط الفاسدة التي تبطل عقد الزواج. الشروط الفاسدة التي تبطل عقد الزواج، كأنه يسأل عن الأنكحة الباطل. نعم. نكاح المرأة في عدتها غير مطلقها هذا باطل، كذلك زواج الشغار كما سبق هذا نكاح باطل، كذلك الزواج من أكثر من أربع هذا باطل، إذا تزوج أكثر من أربع هذا عقد باطل، وكذلك زواج المتعة هذا باطل، وكذلك زواج التحليل كان يطلق الرجل امرأته ثلاثا وتبين منه بينونة كبرى فلا تحل له من بعد، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد وحتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع. فإذا تزوجها أحد بنية تحليلها لزوجها الأول هذا نكاح باطل، وهذا التيس المستعار الملعون كما في الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. لازلنا معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب، ويجيب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظكم الله. هذا السائل يقول: إن الإسلام جاء لحفظ الأموال وحفظ حقوق الناس، ولذلك شرع الحجر على من يستحقه، ما المقصود بالحجر، وهل يختلف الحجر عن شخص آخر؟ الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله، وهو على نوعين: النوع الأول الحجر لحظ الإنسان المحجور عليه، الحجر على الصغير والسفيه يحجر عليه لحظ نفسه لئلا يفسد ماله. النوع الثاني الحجر على الإنسان لحظ غيره، كالمدين الذي ديونه أكثر من ماله وطالب الغرماء بحقوقهم، هذا يحجر عليه تصرف في ماله لحظ الغرماء، ثم يوزع ماله على أو قيمته على الغرماء كل بقدر دينه. نعم، أحسن الله إليكم. وهل يشمل الصغار والمفلس أو المريض، ومتى يزول الحجر؟ ذكرنا الحجر على الصغار على السفيه، هذا لحظ الإنسان نفسه المحجور عليه، ذكرنا الحجر لحظ الغير وهو الحجر لأجل الغرماء إذا كان موجوده أقل من ديونه وطالب الغرماء بالحجر عليه. كذلك يحجر على المريض مرض المخوف، المرض المخوف يحجر عليه أن يتصرف في ماله لحظ الورث لئلا يضر بهم. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عمتي ربت يتيم مجهول الهوية وتوفيت العمة، هل يرث منها؟ لا، ما يرث منها وليس له علاقة بها إلا أنها أحسنت إليه وربته، لها الأجر في ذلك. وأما الميراث إذا لم يكن له أقارب فإنه يكون بإتمام المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. وإذا كانت وهبته مبلغا أو أرضا قبل وفاتها؟ إذا قبضها صارت له، إذا قبضها صارت له ولا ترجع إليها، أو تكون من جملة أمواله التي تكون لورثته، فإن لم يكن له ورثة إنه يكون ماله بإتمام المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح، انتقل إلى سائل آخر يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ما هي أوجه الصلح الجائز وفضله؟ نعم، الصلح هو تسوية النزاع، الصلح هو تسوية النزاع بين المتخاصمين، وهذا مرغب فيه، يعني يصلح بين المتنازعين، وهذا من عظم الطاعات. كذلك من أنواع الصلح الصلح في بين القبائل، إذا كان بين القبائل نزاع أو اقتتال فيصلح بينهما على الله جل وعلا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى آخر الآية. كذلك الصلح بين الزوجين إذا صار بينهما خلاف إنه يصلح بينهما، أو يشكل حكما من أهله وحكما من أهلها ينظران في الأصلح من الفراق أو البقاء بينهما، هذا من أنواع الصلح، الصلح بين الزوجين. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. إما أن يصلح فيما بينهما أو أن يتدخل الحاكم ويشكل حكما ينظران في نزاعهما ويصلحان بينهما. نعم، أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يسأل عن الكذب، هل هناك كذب مباح وكذب غير مباح؟ الكذب حرام، الأصل فيه أنه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ولكن يباح للمصلحة إذا كان فيه مصلحة، وذلك في ثلاث مسائل محصورة: كذب أحد الزوجين على الآخر من أجل بقاء الزوجية والعشرة، الكذب لأجل إصلاح ذات البين، يكذب لأجل أن يصلح بين ذات البين، إذا كان بين اثنين من المسلمين نزاع أو تشاحن أو تباغض تدخل من يصلح بينهما، تدخل من يصلح بينهما ولو كذب، أن يعني يقول فلان يحبك، فلان يريد الالتقاء بك والتصالح معه، ثم يروح للآخر ويقول مثل ذلك، ثم يتقاربان ويتصالحان. الثالث الكذب في الحرب، الكذب في الحرب على العدو، لأن الحرب خدعة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم.